فإذا عدنا إلى المستقبل القريب الذي يعيش في العالم اليوم وأردنا أن ننظر إلى مسائل العودة إلى الله والإنابة والتوبة هذه الموجودة من جهة وإلى واقع العالم الغربي من جهة أخرى، فإنه تتعارض لدينا قضيتان. القضية الأولى التفوق العلمي والتفوق التكنولوجي والمادي الذي يعيش في العالم الغربي، بحيث أنه يمتلك من العتاد والسلاح والأساطيل والصواريخ وهذه القوى ما يجعل مجرد التفكير في حربه ومقاومته كما قد يبدو ظاهرا أمرا صعبا ومريعا للغاية أو مستحيلا، لا يمكن يفكر فيه إلا مغامر له لا يقدر العواقب والأمور كما يتصور ذلك العالم الغربي على الأقل. ولكن في نفس الوقت نجد أن هذا العالم الغربي لديه الخواء النفسي والروحي الرهيب، لديه الذعر، يسيطر عليه الذعر من داخله، يسيطر عليه الجريمة من داخله، يسيطر عليه الإهمال بجميع أنواعه من داخله، الانهيار الاجتماعي من داخله، تفكك الأسرة من داخله. إذن هو كما قال المفكر الإنجليزي جود، يقول نحن مثل الذي يملك قوة العفاريت ولكن بعقول العصافير. على العالم قوة عفاريت ولكنها بعقول العصافير. إذن إذا فقد الروح فإن الهيكل الحديدي هذا الذي يتمثل في الأساطير في الصواريخ في الاختراعات، الهيكل العظمي الحديدي هذا مهما كبر إذا فقدت الروح فإنه لن يؤدي أي دور على الحقيقة. بل هناك نظرية معروفة الآن على المستوى السياسي والدفاعي، وهو أن ما يسمى بنظرية توازن القوى، يعني بمعنى أن الأمة التي تمتلك قنبلة ذرية أو هيدروجينية متفوقة على الأمة الأخرى، فإذا امتلكت الخصم قنبلة مناظرة أو مقابلة معنى ذلك أن أحدا من الطرفين لن يستخدم السلاح النووي، فيضطر الطرفان لأن يعقدا الاتفاقيات للحد للأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها لا هذا ولا ذاك، المعركة كلاهما خاسر فيها. فتعود الأمور إذن إلى الأمور إلى الأسلحة التقليدية، وهناك ما هو أعظم تعود المسألة إلى المعنوية النفسية، وهذا أمر يساهم الإسلاك الإنسان الغربي في ضميره في روحه في أخلاقه، كيف كانت أحوالهم وهم يحاربون في فيتنام. بل إلى الآن قرأت الجميع عن ذلك من أنه مثلا في القواعد الأمريكية في بريطانيا يطرد بمعدل شخص يوميا ما بين ضابط إلى صف ضابط إلى آخره، بمعدل شخص يوميا على الأقل يكون مدمنا للمخدرات بحيث أن بقاءه في القواعد الأمريكية لا يصلح، وهكذا وهكذا. وانظروا إلى هذه العوامل كيف إذا استمرت كيف يكون الفتح، كيف إذا انتشرت الأوبئة والأمراض التي أصبحت حديث العالم وهم العالم، وهي منتشرة بلا شك بين العالم الغربي ومنها جنوده هؤلاء نقول أن عوامل الانهيار الذاتية في العالم الغربي تجعله يوم من الأيام يستسلم ويرتع أمام أي عدو. فكيف إذا كان الخصم المقابل هو من يملك النور والهداية والبرهان والحق المبين؟ العالم الغربي يعتقد اليوم إلى العدالة، من الذي يملك العدالة؟ العالم الغربي أخرج ما يكون اليوم إلى العدالة، لا تغرم المظاهر ويسمى بالديمقراطية أبدا، هذا عالم يحتاج إلى العدالة. يقول فين بيكتب، يقول إن الديمقراطية المزعومة بشعاراتها الثلاثة البراقة الحرية والإخاء والمساواة كل الديمقراطية شعار براق، لأن حياة الغرب في الحقيقة لا هي إلا صراع بين مبدأي الحرية والمساواة. كيف هذا؟ هذا كلام قد استغربه بعض الناس، لكن أبدا حقيقة الديمقراطية ليست هي الحرية والعدالة والإخاء والمساواة، نعم أبدا، حقيقتها أن العالم الغربي يعيش في صراع بين المبدئين، نفس المبدئين الذين جاءت بهم الديمقراطية، بين مبدئي الحرية والمساواة. لا يمكن على الإطلاق أن تتحقق المساواة مع وجود الحرية، ولا أن تتحقق الحرية مع وجود المساواة أبدا. فكيف يأتي هذا المبدأ ويرفع شعارين متناقضين في وقت واحد ويؤمن به العالم الغربي ويعاني هذا الصراع؟ ويقول الاستشكار في كتاب الإنسان ذلك المجهول: إنني أتعجب كيف تصبر الإنسانية على هذا الشعار الثقيل أو العقيم. لن يدوم صبر الإنسانية على هذا الشعار، يعني الديمقراطية. لماذا؟ يقول: لأنها تقضي عن فرد الإنسان. الديمقراطية المساواة بأي وقت بأي زمان، المساواة المطلقة تقضي عن فرد الإنسان المتطور، وبالتالي فإنها تحصر الناس قوالب كبيرة جدا في إطر معينة. فإن فتح المجال للحرية ظهر التفاوت الكبير الذي لم تتحقق معه المساواة. إذن العالم الغربي يفتقد العدل، يفتقد العدل، يقتل العدل من رؤساء الدول أو رؤساء وزراء الدول بتجبير لشركات السلاح، وتستمر القضية 20 سنة وأكثر ولا يعلم القاتل. أين العدالة؟ أين العدالة؟ هذا ليس بشرا عاديا، هذا رئيس الدولة، ولا يعلم قاتله، ولا تقتصر العدالة من الجانب. يعني إذا هذا العالم يعاني الإفلاس الرهيب، أين توجد العدالة؟ أين يوجد العدل؟ أي أمة على ظهر الأرض تملك العدل؟ الطرف الآخر الشيعية لا يمكن. كاتب شيعي وكاتب غربي مشهور يبقى آخر كتلة يقول: جرب الشيعية جرب الرأسمالية، فكتب عن ذلك كتابا يقول فيه: كثير من الناس يتكلمون عن مساوي الشيعية وينسون مساوي الرأسمالية، وكثير منهم يتكلم عن مساوي الرأسمالية وينسى مساوي الشيعية، أما أنا فأقول لعن الله كليهما. يقول الاثنين كلاهما مفلس، وهذا كاتب كبير على المستوى العالمي، وأظنه كاتب جائزة نوبل. يقول أبدا، الاثنين ملعونين، الاثنين صار ليس هناك من عدل. إذا من الذي يملك العدل؟ من الذي يملك العدل؟ الأمة الربانية التي تملك شريعة الله التي لا تحابي ولا تجامل أبدا، الأمة التي علمت الناس العدل. لا نضرب مثال واحد عن العدل، لنا أكثر الأمثلة على ذلك، على العدل وعلى غيره، لكن مثال واحد: كانت مصر مستعمرة للدولة الرومانية التي هي الحضارة التي قبل الحضارة الغربية في كل من تسلسل الأوروبي للحضارات. وكان الروم نوعين، الروم نوعين، نفس الشعب على طبقتين، طبقة الأسياد وطبقة العبيد. طبقة العبيد في الدولة الرومانية يتحكمون في أبناء الشعوب المفتوحة مثل مصر والشام، يعني كانت منزلة الإنسان المصري أو السوري كانت منزلته بعد، يعني طبقة عبيد العبيد للإمبراطورية. ما الذي حصل؟ دخلوا في دين الله عز وجل، فتح المسلمين مصر ودخلوا فيها. ويأتي ابن عمرو بن العاص، ابن القائد الفاتح الذي يحكم مصر، ويلكم أحد أبناء الأخبار. ما الذي يفعل؟ ويأتي هذا القبطي ويشد رحله، ناقة يشد رحله، ويسير المسافات والأيام إلى أن يصل المدينة، ويقول لعمر: إن ابن فلان لقمني. دعونا من عدل عمر، معروف، دعونا من خليفة الإسلام لا يقر أن أحد يعتدي على أحد مهما كان هذا المعتدي كبيرا أو ابن كبير، هذا منكر وجريمة لا يقرها الإسلام، هذا معروف. لكن انظر من الذي علم القبطي؟ كيف اصبح القبطي يسأل لكرامته ويرحل هذه المسافات البعيده ليتحكم اللقمه، وهو منذ سنوات كان هو واعظم شخصيات بلده عبيدا لعبيد الامبراطوريه الرومانيه. اذا هذا الانقلاب الكبير ما الذي احدثه؟ احدثه الاسلام، واحدثته عداله الاسلام. جيش يفتح بلدا من البلاد، قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله من كبار قواد المسلمين، إذا قرأت في تاريخ الطبري أو ابن كثير خاصة الطبري تجدون ما لقي المسلمين من عرق شديد من أهالي صمرقند وما حولها من البلاد. يصالحون ثم يغدرون، يصالحون ثم يغدرون، يصالحون ثم يغدرون، حتى سائر المسلمين يخطروا أبصار عظامهم. فقتيبة بن مسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه صالحهم، ولما صالحهم هو يعلم أنهم سيغدرون بدأ بهم هو، فهاجمهم قام تنصر منهم وقضى عليهم. فجاءت العدالة، العدالة لا يؤمن بها أولئك المثليون ولم يسمعوا عنها، قالوا لا بد أن نذهب ونستفيد لأن هذه أمة لا ترضى الظلم. فذهبوا وكانت الأمر قد آل من سليمان بن عبد الملك الذي أرسل قتيبة إلى الخليفة العادل الراشد عمر بن عبد العزيز، فقالوا يا أمير أو يا عمر يا عمر إننا قد صالحنا، إن جيش فقد صالحنا ثم غدروا بنا ونحن جئنا نفسوكه. فقال أهكذا كان؟ قال المسلمين نعم، لا عندنا سلم لأن أمة العدل نعم. لماذا؟ قالوا لأنهم غدروا بنا مرات، فقلنا لابد أن نصالحهم ثم نغدر بهم وتمكنا منهم. قال لا، وأمر الجيش بأن يخرجوا وأن الصلح يبقى، فليغدر عدونا ما شاء، لا نغدر نحن أمة العدل لا نغدر، فليغدر عدونا ما شاء، وليغدر عدونا ما شاء نحن لا نغدر. إذا أردنا أن نحاربهم ننزل إليهم على السواء، نقول لهم انتهى الصلح بيننا وبينكم فاستعدوا، أما أن نهاجمهم بداية الوجه الثاني. فلما رأى ذلك تعجب، ظنوا أن الأمر ولا يدعو إلى به حقيقة ولا بالجيش ينسحب، فما كان منهم إلا أن أسلموا عن حق وحقيقة ودخلوا في دين الله وبقيت معقلا من معاصي الإسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن تعود كذلك. هذا من ناحية الإفلاس العالم الغربي في العدالة، إفلاسه في القيم، إفلاسه في الأمن، إفلاسه في الأسرة المتناسقة. هناك أيضا قضية مهمة جدا، وهي أن الوهم الذي كان يسيطر على العالم هو أن العالم الغربي لن يستطيع أن يقاوم صواريخه وأساطيله أي أمة من الأمم، التبدد وتبخر بنموذج إسلامي حي معاصر لذلك، وهو من أفغانستان. أفغانستان شعب أعزل يحارب بالبنادق المصنوعة في القرن التاسع عشر على نمط البنادق القديمة التي تحاربت بها النمسا وفرنسا في القرن التاسع عشر، قديمة جدا، ويسلب من عدوه الرصاصة الواحدة ليعيدها إلى صدر العدو، ومع ذلك يحارب من أعسى دولة في القسم الشرقي من العالم، ويحاربها وتعلمون جميعا ولله الحمد كيف آلت أو كيف تطعون أمر هذه الحرب، وبدون أي مساعدة وتدخل عسكري من أي دولة إسرائيلية أخرى أبدا. هو هذا الشعب الأعظم لمسرده لم يتدخل أي قوة إسرائيلية عسكريا لتساعده لمسرده، ويقاوم هذه المقاومة العنيدة الآلية الصامدة مع ضعف في التربية بلا حد، مع تفرق، وهذا التفرق الكبير في الأمة الإسلامية، مع عوامل كثيرة لا يهمنا الآن نعبدها، يهمنا أنه مع هذه العوامل التي لربيت الأمة الإسلامية من الأساس على أن لا تكون فيها لكان النصر أعجل وأقرب بإذن الله. فكيف إذا كانت قومة واحدة، ما نقول من محيط الخليج، لا، قومة واحدة من المحيط الأطرافي إلى المحيط الهادي كلها كانت قومة رجل واحد، وكانت كلها على منهج واحد، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل يستطيع، هل تستطيع أي قوة من القوة مهما كانت الأساطير ومهما كانت القوة المادية أن تنتصر عليها؟ أبدا. إذا لدينا نماذج واقعية على القضية التي يداهي بها الغرب، وما لنا من الغرب القضية التي أكثرت وأعمت خفافيش المقلدين له من أبناء المسلمين الذين يتصورون ويتوهمون أن هذا العالم الغربي لن يقهر، حتى أن بعضهم يخيل إليه أنه ما بقي في السماء والأرض فإن الغرب سيظل هو المتفوق، وإذا رفقت هذه القاعدة في ذهنه واستقرت فإنه لن يعمل شيئا على الإطلاق، اليائس لن يعمل شيئا مهما كانت قوته ومهما ملك، لن يعمل فيها سيظل مهزوما تابعا ما بقي. ولكن الذي يريد ان ينتقل يريد ان يتحقق ويسأر، وان كان مخلوقا ضعيفا ضئيلا فانه سيحقق شيئا ما على المستقبل البعيد. فإذا قد تبين لنا من واقع الحضارة الغربية فواقع في الإفلاس الفكري والمعنوي المتعيش من واقع النصوص الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الشواهد العملية التي تدور الآن في العالم أن المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى هو للإسلام.